لأن الأصل هو الإتمام، هذا هو الأصل في صلاة المقيم، فالواجب أن يتمسك بالأصل فيصلي أربعا، وهذا هو الذي قاله الجمهور جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به بما فيه من الحيطة. نعم، جزاكم الله خيرا.